يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبع قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم ورضي عنه. قال باب زكاة. قال رحمه الله: باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا وإن معلوفة وعاملا ونتاجا لا منها ومن الوحش وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا لأقل. باب تجب زكاة نصاب النعم. الزكاة في اللغة هي النمو والزيادة، وقد تطلق الزكاة على التطهير عن الطهارة، قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني طهرها. في الزكاة هي يعني تدل على النمو والزيادة، وإن كان المال يتخرج منه وينقص لكن تكون البركة فيه وينمو ويزيد ويحفظ يعني من المصائب. ما ضاع مال في البر ولا بحر إلا وفيه حق الله. وشروط وجوب الزكاة ستة لقيناها قبل ولا مقيمها قولي تمام الحول، تمام الحول والحرية وتمام الملك والسعي والدين وعدم الدين، هم الستة هم الستة الخمسة يعدوهم الحول والنصاب. الحول والنصاب والسعي أي تمام الملك، تمام الملك وعدم الدين ووجوب السعي ووجوب خروج السعي. باب تجب زكاة نصاب النعم. النعم هي الإبل والبقر والغنم، أي بملك كذا هو الشرط يعني، فلا تجب على غاصب ومودع. الغاصب اللي يغصب مال ولا سرقه ولا كما مال الظلمة اللي بأموال الناس ما فيش زكاة، لأنه غير مملوك ومش مالهم. فلا تجب على غاصب ومودع وديعة عنده محطوطة الزكياش لأنه مش رزقه، وملتقط وجد لقطة مال خليه حتى يبان ولي فيش زكاة. وحولين كمولها يعني هنا كان جاي من نصاب النعم بالملك، الملك هذا شرط، والحول حول يكون كمولة، والحول هذا يكون في ما يكونش في الحرث، الحرث ما يكونش فيه، والوقت اللي يوجد وآتوا حقه يوم حصاده. وحولين كمولة الملك والحول، فإن لم يكن الملك كمال العبد ومن فيه شائبة رق، ومال الندين ومال الندين هذا ما فيهش بشرط فلا تجب فيه. وكذا إن لم يكمل الحول فلا تجب حتى يكمل الحول. وأما جواز إخراجها قبله بشهر هذا جائز في عيل، في العين المشية هذا كرخصة ورفق يعني بالضعفة، يخرجها قبل الحول بشهرين ولا بشهر جائز. هذا إذا كانت النعم سائمة سارحة وهي راعية، بل وإن كانت معلوفة راح رابطها مولاها تجب فيها زكاة ولو في كل الحول ولو في كل الحول خلاف لمن يقول المعلوفة لا زكاة فيها أنه يصف عليها ويتعملها ويعلفها وكذا وكذا كما الحنفية عند لما قال الآية تدل يعني على أن الزكاة تجب فيها المعلوفة ولو في كل الحول والعاملة ولو كانت تكون عاملة عنده بقر وراه يحرث عليها يزكيها حرث أو حمل أو ساق ونتاجا كلها أو بعضها حتى النتاج تجب فيها زكاة لا تجب في المتولد منها ومن الوحش كما لو ضربت حول الضباء إناث الغنم أو العكس مباشرة أو بواسطة نزيد وقال رحمه الله وضمت الفائدة له وإن قبل تمام وإن قبل حوله بيوم لا لأقل وضمت الفائدة الفائدة من النعم البل والبقر يعني وضمت الفائدة له يعني للنصاب راه عنده نصاب واستفاد فائدة يضم الفائدة هذه ما يقولش نستقبل بها لا لها عندك النصاب ضمها ليه وضمت الفائدة من النعم والمراد بها هنا لا تجدد منها ولو بشراء أو دية لا خصوص ما يأتي في قوله واستقبل بفائدة تجددت لا عمل له ضمت الفائدة له يعني لا نصاب إذا عنده نصاب وجدت فائدة والفائدة هذه كما يكون بميراث أو دية أو باع مثلا أرض أو باع ملك أو ذا يضمها يعني لله ضمت الفائدة بفائدة تجد هذه كعية نصاب زيد قالوا إن قبل حوله بيوم لا أقل وإن حصلت قبل تمام حوله إذا حصلت قبل تمام الحول يضمها لو النصاب إذا كانت من جنسه وإن حصلت قبل تمام حوله أي حول النصاب بيوم قالوا نهار يدخل النساء وهي جاته فائدة هذه الفائدة يضمها فيهم أي جزء من وهذه يعني الفائدة هذه اللي جاته مش كما قلت يعني باع عرض الله باع ملك والله باع لا لا فائدة من جنس الله من جنس الإبل أو البقرة أو الغنم في يوم أي جزء من الزمن ولا لحظة لا لأقل إذا كان ما عندوش نصاب كامل وجاته فائدة من الإبل أو من البقر والغنم ما يضمهاش يعني الأصل أو ما فيش إلا نصاب وإنما يستقبل الأولى هذيك يديرها الثانية يستقبل كما جاته ثانية جاته بهذاك الشهر يضمهم شيخ مثلا عنده 39 من الغنم أي الأسبوع الأخير من الحول نتجا الشيت مثلا لا ولد اي لا هذيك الزكاة هذيك يكون عنده 20 مثلا عنده 20 شيت وفي اخر الحول ولدت وصارت 40 يزكي وضم الربحة لاصله يعني كانه ها تابع هذا هاي تابع الاصل تابع الشيخ اذا الشيخ احنا باش نفهموها برك هذا اذا كان عنده مثل ما عندوش النصاب نفرضوا ما عندوش النصاب اذا جاته فائده وهذه الفائده وصلته للنصاب من هذاك اللي النهار اللي جاته فيبدا يستقبل يستقبل بها النهار اللي جاته الثانيه ولا كان عنده النصاب يضمها ويزكي ولو كان قبل يوم هذا هو فإن حصل قبل تمام حوله اي حول النصاب بيوم هذه الفائده هذه الفائده تضم لله للنصاب أما أرسلني الشيخ على النتاج هذا في يضم ولو كان النصاب في ما كانش النصاب الأول 20 شافة وولدت 40 يزكي أنا هاي أنا خلاف يعني إذا كان من جنسيه ولدت لا يضمهم بعض ويزكي وإذا كان مش من جنسيه واللي ما يشي من نتاج فائدة جاية من جهة أخرى يستقبل بها مثلا الشيخ عبد 39 واحد وهب له شاتا صح يضم يضمها للشات هذه هذه هي فائدة لأن 39 ما فيهاش زكاة وجات الشات هذيك عاد 40 الشات هذيك يضم 39 الوحدة هذيك للوحدة ويستقبل بها في هذاك اليوم بداية الحول وإذا كان هذا عنده 39 ولدت لا زك خرجت زك هذا هو الفرق بينهم وضمة فائدة له للنصاب إذا كان من جنسه وإن حصل قبل أن يحوله حول النصاب بيوم أي جزء من الزمن ولو لحظة لا لأقل من نصاب فلا تضم الفائدة له نصابا كانت أو أقل حتى ولو كان يكون الثاني هذه فيها نصاب ما نقولوش نضمها للأولى لا لا هذه الثانية اللي فيها نصاب واللي قبلها تضم الثانية ويستقبل بها شكرا كان يشارك كيف ها؟ عنده 39 مشغلين عشان 200 هاي فني كده يستقبل بها من يستقبل بها يستقبل هتضم الأولى الثانية لهم إلا النتاج إلا النتاج اللي يستقبل يستقبل هاي كما قلنا عشر وحولوا لا بحي ونسي كالعصور والطاري لا عما يزق أن يحول إيه؟ وهذا بخلاف فائدة العين فإنها لا تضم لنصاب قبلها فائدة العين لا تضم لنصاب قبلها بل يستقبل بها ويبقى كل مال على حوله هذا فائدة العين فائدة العين لا تضم لنصاب قبلها لك عندك نصاب وجاتك فائدة من أرضع ومن مكرع ومن كذا والله دية والله إرث والله وعندك نصاب قبلها نصاب هذاك راه زكي على روحك وهذيك الفائدة تستقبل بها تستقبل بها حتى يفوت عليها عام كامل وهذا من خلال فائدة العين فإنها لا تضم بنصاب قبلها بل يستقبل بها ويبقى كل مال على حظه هذا في العين والمال يلا كل حاجه نيصا نقول عندك 45 مليون راح توصل لك زي ما حكيت ودخلكم نقولوا مثلا 5 مليون ولا حق النصاب لا تديرها ولا هذه اذا كان 45 مليون اذا كان من فوائد وثمن لقطها هذه 45 ما لحقش الزكاه ما فيهاش الا نصاب كوش جه مال أقل ها؟ لا يضموش كل واحدة شيخ يضموش أهلا مستمر ها؟ بداية تحول أيوة كل واحدة يديرها على حساب لا لا لا شيخ مثلا عنده نصاب مثلا عنده 50 مليون هاي وجاه مثلا باع أرض ودخلته 100 مليون هنا يستقبل بيها العام ولا يزيد خلينا يضمها لا لا يستقبل بها ويستقبل بها 50 برشيه ايوه ال 50 هذيك يزكي بها وهذيك اللي جاته يستقبل بها والدليل على ذلك ما يقول الشيخ علي المستقبل بفائدة تجددت لا عن مالك عاطية لو غير مزكاة لا يستقبل لازم تكون نقدر نصاب ها؟ يستقبل مثلا انا عندي مقدار تاع زكاة ونستقبل من الاخر يعني من الاخر لازم يكون بنستقبل به لازم يكون عاد بالغ النصاب اذا مش بالغ نحسبوا على خير كل وحده وحدها كل وحده وزكيها على حسابها زوجها اللي كيدير وحدها مش ما عندوش مقدار النصاب ما فيهاش النصاب ما فيهاش نصاب بعد الزكاة يتفرقوا الاموال مع بعضها اي من بعدها يبدا يضمهم بعضهم وهذا والفرق أن زكاة الماشية موكولة للساعي الساعي هو يخرج ويسيب الأموال لشهر خاص تجتمع على المياه على الشرب يخرج لها من الساعي هاي موكولة للسعي. فلو لم تضم الثانية للنصاب فما ضموش الثانية للنصاب الأول لا أدى ذلك لخروجه مرتين ولهذا لا لا يضم ضم لبعض يضم لأنه يقول سزوج برات السعي وفيه مشقة واضحة بخلاف العين العين موكولة لأربابها. فأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة ما عندوش مشقة غير يحسب واش ما شعرها جات وزكي هذه فعلي كل واحد أولى. ولما تكلم على وجوب زكاة النعم إجمالا شرع في الكلام على كل نوع منها مفصلا فقال قال رحمه الله يحمل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز وإن خالفته والأصح إجزاء بعير. الإبل يجب في كل خمسين منها ضائنة لتقديم الهمزة على النون ضائنة هي وتأوي الوحدة فيشمل الذكر والأنثى ضائنة يخرج في كل خمس من الإبل يخرج شاة نعجة ولا كبش وهو خلاف المعز ضائنة هي بمعنى الشاة بتاع غنم ذكر أو أنثى خلاف المعز. إن لم يكن جل غنمي غنم البلد المعز وهذا في السعي سعي يخرج ويشوف يلقى عنده 500 إبل يقول له خرج شاة من الغنم. إذا كان نشوفوا أهل البلد وسامي كسبوا ما يلزموش بشاة يعني لا غنم ما يلزموش يشوف أهل البلد وش كسبوا. إذا كانوا يكسبون عيز الأغلبية العيز يقول لها يكون الخمسة إبل يقول لها تتمعز. وإذا كان الأغلبية يكسبوا القدم خرج بالغنم ليش من ذكر الأنثى إن لم يكن جل غنم البلد المعز لأن كانت كلها أو جلها غنم أو تساويا النص غنم والنص معز فإن غلب المعز وجب منه يخرج من المعز منه إلا أن يتطوع المالك طوع المالك وحب يخرج من الغنم فهو أفضل المالك بيتفضل فالعبرة بغنم البلد. قال وإن خالفته والأصح إجزاء بعير وإن خالفته خالفت غنم المالك جل غنم البلد فإن عدنا الصنفان في البلد قرب بكسب أقرب بلد إليه والأصح إجزاء بعير ما يلقاش ولا 500 إبل ضأن ولا معز ولا وقال أنا خرج بعير هم ربعة هم خمسة خرج واحد إيش يزن عن الشهد. وإذا كان قال لك إذا كان فلا قيمة قيمته البعير بقيمتها بقيمة الشهد يخش آخر أو كان ربما في بعض الأوقات تكون قيمة الشهد أغلى من البعير لكن هذا قليل يعني إيش يعني البعير فيه فائدة كبيرة وفيه قال إلى 25 فبنت مخاض فإن لم تكن سليمة فابن لبون وينتهي ما تجب فيه زكاة من الإبل بالغنم إلى 25 يعني في الخمسة يخرج شاة في العشرة شاتين في الخمستاش ثلاثة في العشرين ربعة أو في الخمسة وعشرين ثم يخرج من جنسها من جنس الإبل وسنهي من جنس إلى 25 لا بالتوقع أي خرج بالتوقع إن كانت سليمة. إذا ما كانت سليمة وما لقاش بنت النخاض بنت النخاض هي اللي يذكرها ثمان سنة ودخلت في نهارها بالحمل بالحمل فإن لم تكن له بنت مخاض سليمة بأن لم تكن أصلا أو كانت معيبة يخرج ابن لبون ابن لبون أكبر من بنت مخاض أي ابن لبون ذكر إن كان عنده وإذا ما عنده فإلا كلها بالتضحات يجيب بالتضحات يصير. فحكم عدمه هناك حكم وجوده هنا إلى 35 أشعال. قال وفي 36 بنت دبون و46 حقة. في الستة يعني من 25 بنت النخاب ومن بعد هذا يزيد شيء 30 34 35 دائما بالتضحات كي يلحق 36 بنت دبون. بنت دبون أفضل من ابن دبون. استوت لذين خرج بنت لبون ولا يجزئ عنها حق. الحق هو أكبر من لها بنت لبون ولا يجزئ عنها حق إلى 45 يتلحق 45 أحد 46 يخرج حقة حقة يكون في رأسة حقة الحمل 46 حقة إلى 60 وفي 61 جذع هذا 60 جذع إلى 75 وفي 76 بنت لبون إلى 90 وفي 91 حقتان إلى 120 إنزين. قال ومئة وإحدى وعشرين إلى 29 حقتان أو 3 بنات لبون لخيار الخيار الساعي وتعين أحدهما منفردا. مئة واحدة وعشرين مئة واحدة وعشرين أي قلنا في 46 حقة وفي 90 حقة تاني ومن تنتقى حتى 120 كي تلحق 121 حتى 121 إلى 29 حقة تاني أو 3 بنات لبون. ثم قال لك الخيار للسعي إن وجد أو فقد وتعين أحدهما إن وجد من فائدة لكذا. قال ثم في كل عشر يتغير الواجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ثم في تحقق كل عشر ثم في تحقق كل عشر بعد 100 والـ29 129 زيدنا 10 يتغير الوجب يتغير الوجب فيجب في كل 40 بنت لبون يقسمهم 40 وفي كل 50 حقة يقسمهم 50 و40 ويخرج إذا كان فالـ40 يقسمها 40 وخرج بنت لبون وإذا كان جاء 50 يخرج حقة ففي 130 حقة 230 حقة وبنت لبون يعني الحقة على 50 وش يبقى؟ 40 فإن زادت 10 وصارت 140 ففيها حقتان 50 هي حقتان وبنت لبون فإن زادت 10 ففيها 3 حقة 150 وفي 160 أربع بنات لبون يقسمها عن 40 وفي 170 3 بنات لبون وحقة 50 وفي 180 بنت لبون وفي 180 بنت لبون وحقة وفي 190 3 حقاق وبنت لبون وفي 200 خير الساعي في 4 حقاق أو 5 بنات لبون تقسم على اسمه قسم على قسم وفي 210 حقة و4 بنات لبون وهكذا. ولما ذكر القدر المأخوذ في النصب سعى في بيان سنه فقال قال رحمه الله وبنت المخاض موفية سنة ثم كذلك بنت المخاض هذه هنا خرج في 25 هي الموفية سنة في عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية سميت بذلك لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربي فأمها حامل ولا بنت الأخاب فأمها حامل قد ما خاض الجنين في بطنها أو في حقنها الله إذا ما كانش في حقنها. ثم كذلك بقية الأسنان المرتبة فبنت اللبون بنت اللبون ما قلنا تخرج سنة 30 40 كهي هي ابن اللابون اللي تكلمنا عليه اللي ممكن تبدلوا ابن اللابون ولا بنت اللابون نفس السنة عندنا ذكرون ما أفت سنتين ودخلت في ثالثة لأن أمها صارت لبونا أي ذات لبن والحق ما أفت 3 سنين عند 3 سنين ودخلت في الرابع لأنها استحقت الحمل يفدو عليها واستحقت كذلك الظلم الفحل وأن يحمل على ظهرها هاي استحقت الحمل هاي يدعو الحمل ويحمل على ظهرها صح. والجذعة تجذع أسنان هذه ما أوفت أربعة ودخلت في الخامسة لأنها تجذع أسنانها أي تسقطها أتبدل قال رحمه الله البقر في كل 30 تبيع ذو 2 سنين البقر يجب في كل 30 منها تبيع 29 لا زكاة عليه من البقر عنده 29 لا زكاة عليه حتى تلحق لـ30 ولـ30 منها تبيع ذكر والأنثى أفضل ذو 2 سنين أي ودخلت 3 أي. قال وفي 40 مسنة ذات 3 يعني 30 يخرج تبيع رأي تبع بيما يلا كل أنثى أفضل ذو 2 سنين ولا خلف 3 وفي كل 40 بقرة مسنة تلحق 40 ما بين 30 و39 هذه يسموها وقص تبيع بقى حتى توصل إلى 40 40 مسنة أي أنثى ذات 3 سنين أو ودخلت أو في التهوى دخلت في الرابعة قال و120 كـ200 الإبل و120 من البقر 120 من البقر 120 يخير الساعي في أخذ 3 مسنات مثلا يقسم على 40 وش يبقى 80 يبقى 30 غير ذاته 120 يخير السعي في أخر 3 مسنات أو 4 أتباع أو 4 أتباع لأن نفس ال كتخييره في 200 الإبل لما تخير في 200 المعلوم من الضابط المتقدم في 4 حقاق أو 5 بلدين ثم قال رحمه الله الغنم في 40 شاة جذع أو جذعة ذو 2 سنين ولو معزة الغنم زكاة الغنم لا تزكيهاش حتى توصل 40 كي توصل 40 يخرج شاة جذع أو جذع أي كبش والله نعجة ذو 2 سنين كون ما في سنة ولو كان معزا خلاف لمن قال يتعين الضال حتى عن المعز إلى 120، يعني خرج شهد في الـ 40، ومن بعدها هناك ما كان يلزمه. إذا كان 60 ولا 70 ولا 80 خرج شهد واحدة معهم حتى تلحق 120، تدخل في 121 يخرج شهد ثاني. هذه 121 شهد ثاني، أي 200 إلى 200 في 121 شهتين، وتبقى هكذا شهتين إلى 200. كي تلحق 200 وشات 200 وشات خرج 3 وشيئة، 3 وشيئة إلى 399 ويخرج في 3 شيئة. كي تلحق 400 يخرج 4 شيئة، 24 ثم لكل 100 شهد لا يتبدل، عند 400 ولا 500 ولا 700 على كل 100 شهد، ثم لكل 100 شهد ذكر أو أنثى. في العادة الشيخ مثلا إذا كان عنده 650 خرج 600 500 هذيك خرج عليها 5 650 650 يخرج 6 وخمسين هذيك اللي باقي هذيك ال 50 هذيك يخرج عليها شات هذيك عنده 40 شيء أو عنده 40 إيه عنده 40 وزي ما يخرج 700 ها ثم لكل 100 شات هي اللي توصل لل 400 يخرج لكل 100 شات اقل من 100 ما يخرج من هذا يعتبر وقصر. ما قال رحمه الله ولزم الوسط ولو انفرد الخيار او الشرار الا ان يرى الساعي اخذ المعيبه لا الصغيره. ولزم الوسط في الإبل والبقر والغنم كانت من نوعين، ولو انفرد الخيار يعني لازم يأخذ الوسط سواء كان ساعي ولا مولها، لا يشرع ما يضروش ما يقول له خرج الخيار. ولزم الوسط، وإذا يحب مول الشيء يتبرع هذا كيف أسمع أحسن، كانت من نوعين ولو انفرد الخيار كان آخر وذات لبن وفحل لا أن يتطوع ذلك، لا يتطوع لنا مش لبس. أو الشراء لا يرعيش لا للخيار ولا للشراء، وإذا ما الوسط الشراء هي كلمة سخلة ضعيفة ذات مرض وعيب، هذه ما يخرجهاش إلا أن يرى الساعي أخذ النعيبة. إذا كان الساعي يشوف النعيبة هذه كسميلة وتنبع الفوق رأيك أخذ النعيمة لكثرة لحمها يذبحها للفقراء أو ثمنها يريد بيعها لهم، لا الصغيرة التي تبلغ من سن الإزلاء، لا الصغيرة التي لم تبلغ تكون ما تبزيش معرضة بالصغيرة تبزيش. قال رحمه الله وضم بخت لعراب وجاموس لبقر وضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا. وضم لتكبير النصاب بخت إبل خرسان من عندها سنين هذه تضم للعراب للإبل تاعنا ما يشوفها العراب، وجاموس جاموس بقرة جاموس وبقرة الأخرين تحنا الثاني يضمون بعضهم بعض، البخت تضم لأختها الإيران والجاموس للبقرة الثاني البقرة، والضاء الثاني كذلك تضم المعز عنده 20 معزة و20 شيطان ضمها بعضهم، وضاء للمعز وخير السعي إن وجبت واحدة في صنفين وتساوية كـ15 من الجاموس ومثلها من البقر وكـ20 من الضان ومثلها من المعز في أخذها من أي مشاع. قال و جلسة جلسة الجاموس من البقر عنده بقرة جاموس من لا أحد الكبار تعلم وعنده بقرة أخرى يضموا البقرة هذاك يضم النعز النعز يضم الغنم كل صنف يضم لبعض لبعض لبعض كما الشيخ النوعية كما الفرنسيس معنا تاع العرب هذي هذي اسم النوعية النوعية ضم ضم وضم يمن جنسها تكون قال وإلا فمن الأكثر وإلا يتساويك 20 بختا وستة عشر عرابا وكعشرين جاموسا وعشر بقرا وكثلاثين ضأنا وعشرين معزا أو العكس يخرج من الأكثر لا الأكثر يخرج إذا الحكم للغالب هنا يكفي أيه سبحانك رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.